ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. فإذا ركبوا في الفلك دعوا فلما نجاه إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرمنا آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن الله ممن افترى على الله كلمة أو كذب بالحق لما جاء أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاءوا